السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على ثالث عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الأحد من يوم السبت، ندرس كتاب الله عز وجل، رجاء أن نظهر بذلكم المولود على لسان سيد كل مولود، إذ قال فداه أبي وأمي وصلى الله عليه ألفا وسلم، قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. حقق اللهم هذا الرجاء، إنك ولينا ولا ولي لنا سواك. معنا الليلة آية واحدة سوف نتغنى بها ونحفظها ونشرحها إن شاء الله. أذكركم، من منكم يذكر الآية التي فيها الشفاعة الحسنة والشفاعة السيئة؟ يتلو علينا تلك الآية تذكيرا لكم. المفروض أن الآية إذا كانت تحمل هدى تحمل حكما ينبغي أن نحفظها، ليس شرطا أن نحفظ سورة النساء ولا الآيات قبلها ولا بعدها، لكن الآية التي تحمل هدى تحمل حكمة تحمل بيان حكم من أحكام الله ينبغي أن نحفظها، وإلا ما الفائدة في اجتماعنا؟ قل أحسنت، من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها. لما ما تحفظ هذه؟ من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، أي من أجرها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها، أي نصيب من ذلك الإثم الذي باء به صاحبه. والشفاعة الحسنة ما كانت تدعو إلى خير، ما كانت تحقق خيرا، توجد فضيلة، تنقذ مؤمنا، ترحم ضعيفا، دي الشفاعة في الخير، الشفاعة الحسنة. والشفاعة السيئة ما كانت تشجع على الباطل، تزيد في المنكر، تفسد القلوب، تفسد العقول، تأخذ أموال الناس بالباطل، دي الشفاعة السيئة. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. تذكرون نزلت هذه في أي سياق؟ في سياق أن بعض المرضى يصدقون على الجهاد ويقول إخوانهم لا تخرجوا الحر والبرد، هؤلاء شفعوا شفاعة حسنة وسيئة سيئة. والذين يشجعون إخوانهم على الخروج في سبيل الله على الجهاد، هل الشفاعة حسنة ولا سيئة؟ حسنة، واللفظ عام وإلى يوم القيامة. من يضم صوته إلى صوت أخيه ليدفعه إلى الخير ويحمله على فضائل الأعمال يثاب كما يثاب ذاك، له نصيب. والذي يشجع على الباطل وإيجاد الشر والمحن والفتن والغيبة والنميمة ويشجع على الباطل والمنكر، والله له كفل من ذلك أحب أم كره. هذا قضاء الله وحكمه عز وجل في قوله من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا، حاسبا محاسبا مجازيا مقتدرا، لا يخفى عليه شيء. لا تفهم انك لا تعطى، ممكن ما تعطى الثواب كما يعطاه الاول، لانك عبد الله الذي واعد بهذا الجزاء والعطاء، وكان الله على كل شيء مقتدرا حسيبا قادرا حفيظا له ويجزي به. نعم، وكان الله على كل شيء مقيتا، أي حسيبا مجازيا قادرا مقتدرا. المقيت من الوقت، العليم بما يحدث ويجري، الحافظ له لا ينساه المجد به. من منكم حفظ هذه الحكمة وادخر في جيبه كعشر ريالات؟ والله خير من مليون ريال. من عامي يرجع للبيت يقول ليلة تعلمنا هدى، تعلمنا حكمة. ماذا؟ من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها. تقول أم أولادي ما معنى كفل؟ قال نصيب. هاتوا، ما نحن مستعدين يا شيخ. ولهذا تمضي الأعوام ونحن ضافرين. عرفتم حالنا وإلا لا؟ بالأمس دعوتك الدعوة الواجبة قيل لي فلان يتململ وفلان متضايق وفلان ما هو راضي. إلى هذا الحد نهبط ندعو لمؤمن بالشفاء؟ ما يستريح. أي جهل أعظم من هذا؟ وأي هبوط أكبر من هذا؟ إلى متى ونحن لا نفقه ولا نفهم ولا نعي ولا نبصر؟ لا إله إلا الله. إذا دعونا لمؤمن شفاه الله، لك أجر ولا لا؟ لك نصيب شفاعة. ضموا صوتكم إلى صوت الداعي تعطون مثله. من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها. فلان أراد أن يفتح ماذا؟ استديو للتصوير، فبات تساعد أنت بجاهك العريض وإلا بنقودك وتشجع على أن يفتح دكان التصوير، هو والله عليه وزن عظيم، وأنت والله لا عليك كفل منه. فلان أراد أن يبني مسجدا أن يذكر إخوانا له بكلمة فشجعته أنت، لك نصيب وإلا لا؟ لك نصيب. ممكن ما ننسى هذه، من يقولها من إخواننا العوام؟ قولها. أحسن. حفظتها الليلة فقط؟ الحمد لله. حافظها هذه أم الفضل، هذه أم عبد الله بن عباس رضي الله عنهم أجمعين، قالت صليت المغرب وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد، فقرأ بالمرسلات عرفا فحفظتها. مرة واحدة سمعتها حفظتها. وقد بينا أن لنا أبناء وبنات يسمعن الأغاني فيحسن ماذا؟ حفظها والنام والجرس الذي بها، ويصلي أحدنا وراء إمام 40 سنة وهو يسمع الإمام يقرأ الفاتحة في الصبح في المغرب العشاء ولا يحفظها. كيف حالنا؟ من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها. والثانية، عرفتم تحية أهل الجنة ما هي؟ السلام عليكم. تحية أهل الجنة دار السلام في الملكوت الأعلى، السلام عليكم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. إذن هذه التحية التي هي تحية أهل الجنة، هل عندنا منها نصيب؟ نعم. ما هي؟ هي السلام عليكم. قال الله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، إن الله كان على كل شيء حفيظا. ممكن نحفظ هذه أو صعبة أيضا. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، صعبة هذه يعني. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، إن الله كان على كل شيء حسيبا يجزيكم بذلك. حييتم بمعنى قيل لكم السلام عليكم، فماذا ترد الخير أنت أو ما تعرف الخير؟ ما نعرف أبدا الشكر. من صنع إليكم معروفا فكافئوه، هذا القائد الأعظم صلى الله عليه وسلم، المربي المعلم المحلم، يقول من صنع إليكم معروفا بالتنكية ولو كاس ما فكافئوه. قالها وطبقها. ناوله يهودي كاس من اللبن فدعا له بخير. هل عاف المسلمون هذا؟ يأكل معك غداك وعشاك ويسبك. لا إله إلا الله. إلى أين هبطنا يا عباد الله؟ من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئون به فادعوا له، ادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. شكرا، هذا الذي أعطاتنا بريطانيا، شكرا، ثانك يو. ما تكفي كلمة شكرا، شكرا لله وجزاك الله خيرا، بارك الله فيك وفيما أتاك، زادك الله من فضله، وادعو له حتى ترى أنك قد كافأته. أما شكرا ترجمة ثانك يو بالإنجليزي وميرسي بالفرنسي، ما له علاقة بالإسلام أبدا. يا شيخ لا تلمنا لأننا ما تعلمنا، ولم ما نتعلم، لم ما نتعلم، من منعنا، من حرمنا؟ الجواب لا أحد، والله العظيم لا أحد منعنا أن نتعلم، والله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فكل من لا يعلم يجب عليه أن يسأل حتى يتعلم ولو طول عمره. هذا إن كنا صادقين في إيماننا بلقاء الله والنزول في دار السلام مع مواكب النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. أما إن كان إيماننا صوري تقليدي ولا يعرف شيئا فلا، لو ماذا ميت هل تكلف الأموات أن يقولوا ويعملوا؟ وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها. ما هو الأحسن منها؟ أن تقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عجزت بخلت قل وعليكم السلام، والله أذن لك. إذا ما تريد أن تطيل الوقت أو النظر قل وعليكم السلام. ولهذا هذه التحية واجبة، أي رد هذا. والتحية الأولى السلام عليكم من آداب الإسلام وسننه ومظاهر الكمال فيه. يلقى المؤمن أخاه يقول السلام عليكم. أما وعليكم السلام واجبة، فإن لم تفعل فأنت آثم آثم آثم، يجب أن تتوب وتستغفر الله وألا تعود إلى هذه المعصية. أيحييك أخوك المؤمن؟ بل حتى ولو كان يهودي قل وعليك وعليكم، ولا ترد معروف أنت ميت وإلى ماذا. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، إن الله كان على كل شيء حسيبا. كمقيتا عليما ويجزي بالمعروف الإحسان. وهنا بيّن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلي: أولا ليسلم الكبير على الصغير، سواء كان كبير في السن أو في الشرف والعلو. ثباتم، أنت الشريف، أنت العالي السامي، أنت ابدأ بالسلام خشية أن تصاب بالكبر. ثبات، فيقوم من دونك يسلم عليك، أنت ابدأ بالسلام. أنت يا كبير السن، يا ذا الشيبة، يا صاحب الكهولة، إذا وجدت من دونك أنت تبدأهم بالسلام. أنت أعلم منهم وأنت أعرف منهم، أنت عشت 50 عام وهم في 18 أو في 20. من يبدأ بالسلام؟ الكبير في السن ومعنى. ها؟ لا وارد. فبعث لفظ نحن نطلع على كل ما لنا من علم ونقول المسلمين ما هو الذي نأخذ به. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسلم على الصبيان وهم يلعبون، فقلت لكم الكبير في الجاه في المنصب ما يسكت حتى يسلم عليه، يخشى أن يصاب بالكبر ولا لا؟ هو الذي يبادر بالسلام ليحسن موقفه مع إخواني، ما قلوا تكبر علينا. فهمتم سرها ولا لا؟ هذا هو الفقه. فليسلم الكبير على الصغير منزلة وسنا وما نعم، وليسلم الماشي على القاعد. أنت ماشي وإخوانك جالسون أو دخلت عليهم مجلسا، أنت الذي تبدأ بالسلام، السلام عليكم. لما سوى ذلك أن القائم ممكن في يده مسدس أو في جيبه يفزعهم، كيف يطمئنهم من أول ما يدخل السلام عليكم. أما الجالس يقوم ياتي بالعصا بعيد عليه، لكن الماشي إذا مر بمن هو جالس هو الذي يبدأ بالسلام ليطمئنه ويؤمنه، لأن السلام عليكم الأمان لكم. يسلم الماشي على القائد، وليسلم القليل على الكثير. القليل على الكثير، كيف القليل على الكثير؟ نحن ثلاثة نمشي كذا، مررنا بعشرة ماشين، يبدأ القليل بالكثير والكثير بالقليل. القليل هو الذي يسلم على الكثير. أنت تدخل على جماعة تقول السلام عليكم، القليل على الكثير. لماذا لا تكلف 20 واحد من أجلك أنت؟ أنت تبدأ قول السلام عليكم، أنتم 2 أو 3 أسهل من أن يسلم 40 واحد جالسين أو ماشيين. لأن الذي يسن هذه السنن ويضع هذه التعاليم أستاذ الحكمة ومعلمها في دين البشر، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يسلمن أحدكم على امرأة غير متجلى، غير من قواعد النساء، إذا مررت بمؤمنة لا تسلم عليها، غض بصرك وامشي، إلا أن تكون متجلاة بنت 70 و80 كاشفة عن وجه عجوز من عجائز القرية فلا بأس، أما محتجبة محترمة لا تفتنها بالسلام ولا تحمل أن ترد عليك، لا تسلم عليها. لما يا هذا؟ لأننا نتقي الفتنة، ما نريد أن نقع في الإثم. نحن ما نسلم إلا لأجل الحسنات وإلا لا؟ فإذا كان العفس حرام ما يجوز. ومعنى هذا لا يجوز لنسائنا المؤمنات أن يرفعن أصواتهن أمام الفحول من الرجال. والله العظيم لا تتكلم المؤمنة ذات الحجاب إلا للضرورة، وليكن كلامها أيضا محدودة. أما أنها تقف في التلفاز وتتكلم تتبجع، ما هي بالمؤمنة ولا المسلمة بحق. تتكلم في الإذاعة تسمع صوت الأبيض والأسود، مات رجال قطعوا ألسنتهم، ما وجدنا من يعلن هذا الإعلان إلا مرأة أعلني للضرورة. أما والرجال حولها موظفون في الإذاعة بالمئات ويتتكلم. نحن أتباع النبي محمد اليهود والنصارى البلاشبا والحمر كلهم شأنهم صلتهم بالسمع مقطوعة. لعلي بالغت كم وكم وكم، والله يقول وقلنا قولا معروفا. يا نساء النبي وقلنا قولا معروفا. إذا تكلمت المؤمنة قرعت الباب أنت. أين إبراهيم؟ لا تجيد عن كلمة غير موجود. إذا كان غير موجود في السوق تقول في السوق، في المسجد تقول في المسجد، لا تعرف تقول لا أدري. زيادة كلمة خروج عن الآداب الإسلامية. وكم بينا لمؤمنات المدينة وانتفعنا بها 40 سنة. كانت المرأة في المدينة تقول مين كذا يا منصور ولا لا، يقع على الباب مين، قلنا هذه الإمالة لا تصح. من مين؟ إبراهيم. أين زوجك؟ زوجي تعني أبا أحمد. أي نعم أظنه في المسجد. عفوا قد يكون الآن في طريق. ماذا يا شيخ أنت تقول حرام؟ هذا ولينا سيدنا مالكنا أيها العبيد ويا أيتها الإيماء، هو الذي علمنا هذا وهو أعرف بما يسمينا ويرفعنا أو يهبطنا وينزلنا. الحمد لله ما أصبحت المدنية تقول مين ما به من. إذن عرفتم السلام، تحية أهل الجنة دار السلام وإلى لا. الحمد لله أعطاناها الله وهي بيننا ونعيش عليها، وحرمها بلايين البشر حرمانا كاملا، حرمانا كاملا. إذن نبدأ بالسلام. وإذا رد أخونا يقول عليكم السلام ورحمة الله، وإن زاد وبركاته أفضل، وإن اكتفى أجاز الله له ذلك، وعليكم السلام. إذن السلام واجب ورد سنة، ورد واجب. من يقرأ هذه الآية؟ وإذا حييتم ما حفظتموها اقرأها. أردها. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن من أردها. الأول الأحسن أنك تقول عليكم السلام ورحمة الله، وإن زدت وبركاته زادك الله 10 حسنات. اشتفيت برأت ذمتك وأخذت 10 حسنات. هو أغلق عليه الباب. هو بعد عومل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فما استراح له صلى الله عليه وسلم. قال السلام عليكم ورحمة الله، قال ما نرد عليك، أنا استوفيتها كاملة. فمن الخير ألا تزيد. السلام عليكم يقول أقول، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعضهم سأل قال زيادة ومغفرته في الموطأ أصح كتاب بعد القرآن الكريم قبل ظهور البخاري ومسلم، نهى عن الزيادة. نكتفي برحمة الله والله أكبر. وإن ورد حديث ضعيف لا قيمة له. قال بعض الناس يقول هلا هلا البدو، ما علمناهم ولا جالس معهم. السلام عليكم يا هلا هلا أهل مرحبا بك. قل أولا وعليكم السلام وبعد رحب بي وأهل. ما علمناهم. من منكم جالس البدو وذهب إلى خيامهم وجلس معهم يبكي بين يديهم ويعلمهم؟ لا أحد. ماذا يقول هذا؟ أقول من قال لك يا هلا قل يا أخي إن كان في مستواك، أو يا بني إن كان دونك، أو يا أبتاه إن كان أكبر منك، قل وعليكم السلام، وبعد قل يا هلا هلا. أما أن تسكت فقط أقررته على هذا الباطل، من المسؤول؟ أنت. فلو كان كل واحد منا يسلم على أخ من الغافلين قل يا هلا، قل جزاك الله خير، قل وعليكم السلام ورحمة الله، لعلمناهم وتعلمنا معهم. والآن مع هذه الآية الكريمة يقول الله عز وجل: الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة لا ريب فيه، ومن أصدق من الله حديثا. هيا نتغنب هذه الآية: الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، ومن أصدق من الله حديثا. احفظها الليلة يا ابن عمي يا ابن أخي، وصلي بها النوافل الليلة، تنصق بذهنك، هذه تكفي أن تصلي بها العشاء والظهر. آية من أجل الآيات، احفظها وصلي بها، تستقر في نفسك ولا تنسى. الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله حديثا. أعيدها: الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، ومن أصدق من الله حديثا. لا أحد. الله، من هو الله؟ أتريد أن تعرفه بذاته؟ ما تستطيع، ما تقدر، ولكن تعرفه بصفاته وأسمائه وأفعاله. هذا الاسم الجليل العظيم الله، لا يسمى به كائن سوى الله. ولو أن امرؤا سمى ولده الله لحكم بكفره ويستتاب أو يقتل. لو أن متعنترا من جهال المسلمين أو من معاندة اليهود والنصارى وسمى ولده الله وينادي بالله، إن كان كافرا ازداد كفره ويقتل، وإن كان مسلما يستتاب 3 ليالي وهو محبوس في دار الهيئة. ترجع وإلى لا؟ تتوب وإلى لا؟ تستغفر وإلى لا؟ فإن أصر قطع رأسه. هذا الاسم الأعظم الله. الله لا إله إلا هو، الله الذي لا إله إلا هو، ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. ما معنى لا إله إلا هو؟ لا معبود بحق إلا هو، لا يوجد في الملكوت الأعلى ولا في الملكوت الأسفل ولا في غير هذه الملكوت من يعبد بحق قط إلا الله. من أين لنا هذا؟ سمعنا الناس يقولون قلنا يكفي هذا ما يكفي. أنت تشهد بين يديه أشهد أن لا إله إلا الله، على أي شيء أقمت شهادتك؟ ما علمك الذي علمته وشهدت بمقتضاه أنه لا إله إلا الله؟ الله الذي لا إله إلا هو، لا معبود بحق إلا هو، فكل من عبد فهو عبادة باطلة لأنه ظلم وأخذها بدون موجب ولا مقتضي ولا حق إلا الله عز وجل. العبادة استحقها بموجب أعظم الموجبات ومقتضى أسمى المقتضيات. مرة ثانية، الله الذي لا إله إلا هو، أي لا معبود في الكائنات يعبد بحق إلا هو. من يقول لي ما؟ لا بأس أن تقول لي ما لتعلم الجواب. استحق الله العبادة واستوجبها وأصبحت لازمة له لأنه هو خالق الخلائق وموجد الموجودات ومكون المكونات. أنت عبد وإلا لا؟ اعبد خالقك، من يلومك؟ أنت عبد، هي اعبد رازقك، من يلومك؟ أنت عبد أعبد من مصيرك إليه ومرجعك إليه، من يلومك؟ أما أن تعبد من لا يملك لك شيئا فبأي حق؟ أيخلقك الله ويرزقك ويحفظ حياتك من رحم أمك إلى أن يتوفاك ولا تعبده وتعبد غيره؟ أي ظلم أبشع من هذا الظلم؟ أي ظلم أفضع من هذا الظلم؟ والله لا ظلم أشد من هذا الظلم. الشرك ظلم وإلا لا؟ تعرفون عن لقمان الحكيم وولده هذا النوبي السوداني، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وجه الظلم ما هو الظلم؟ الآن أخذ النظارة من عينيك يا بروان، ظلمت ولا لا؟ الآن يقوم عبد العزيز يبعدك من المجلس يا راضي، ظلمك ولا لا؟ الآن يدخل أحدكم يديه في أذنيه ويغني، ظلم هذا ولا لا؟ هذا ما كان الغناء يفتح سواله ويبول عند الثارية، هذا ظلم وهذا لا؟ وضع الشيء في غير موضعه هو الظلم، وهو درجات. كونك تسب فلان ظلم، وكونك تذبحه أعظم ظلم. الظلم الشرك ظلم عظيم، لأن الذي خلق ورزق وأدار الكون والحياة كلها لا تعبده وتعبد غيره من مخلوقاته، ممن صنع وخلق وأوجد، سواء كان الشمس أو القمر أو كان ملك من الملائكة أو نبي من الأنبياء أو صالح من الصلحاء، فضلا عن التماثيل والأصنام والأحجار والقبور والمزارات والأشجار. كيف تقبل عليها بقلبك ووجهك وتعبدها ولو بكلمة أو انحناء لرأسك لحظة؟ لا يعبد إلا الله، الله الذي لا إله إلا هو. لما قلنا الذي تفسير، لأن الله لا إله إلا هو ليس هو الخبر، الله مبتدأ والخبر جملة لا يجمعنكم. الله الذي لا إله إلا هو ما له لا يجمعنكم إلى يوم القيامة. فأحببنا أن يفهم المؤمنون والمؤمنات أن الله استحق العبادة ووجبت له دون غيره. لماذا؟ لأنه هو خالق الكون كله ورازق ذات الرزق كلها، ومردنا ومصيرنا إليه وجزاؤنا عليه بالخير أو بالغير، فكيف نعبد غيره؟ وبعض الجاهلين يفهم العبادة أنه يركع على الصنم أو الحجر أو يعلقه في عنقه. لا يصح أن تعبد أي كائن بنوع من عبادة الله. الله يعبد بالانحناء والركوع وإلى لا صحيح؟ الآن تشاهد أمة كاملة راكعة، لما ركعتم؟ عبدنا الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا اركعوا، أمرنا فركعنا. فإذا أنت جئت من هو أعلى منك وركعت له أشركت وإلا لا؟ يا عقلاء تأملوا، أشركت هذا المخلوق فيما هو لله وإلا أعطيته قسط منه؟ هذا هو الشرك. سيارة بيننا شركة، الدار بيننا شركة، وهكذا الشركة بيننا وإلا لا؟ هذا الانحناء، هذا الركوع خاص بالله. أدنى شيء الحلف الذي يحلف بإنسان بمخلوق بكائن سوى الله، والله أشرك في عبادة الله، لأن الأكبر من هو؟ الله أكبر. هذا شعار وإلا لا؟ الله أكبر، ولا يقسم ولا يحلف إلا بأكبر لا بكبير. الله أكبر، من حلف بغير الله فقد أشرك، قالها أبو القاسم معلما ومحلما. فلا نحلف أبدا لا بأم ولا بأب ولا بأخ. وذهب الناس إلى أن يحلفوا بكل شيء إلا الله. الجهل ماذا تصنع؟ والسبب أيضا نحن ما نبلغ، نسمع الليلة كلمة تساوي الملايين وندفنها في قبورنا ولا نتحدث بها أبدا. لو كانت كلمة سوء تنتشر من بيت إلى بيت. أما لعل الشيخ وام، لقد شيخنا في هذه الأمة وعاصرناها 70 سنة، ذي أحوالنا وهذه أوضاعنا، كيف تسمع هدى وما تنقله؟ عند باب المسجد قل سمعت كذا وكذا، حتى يستقر ذلك الحكم في ذهنك وفي نفسك وتقوى على العمل به. أما نسمع ولا شيء. عرفتم الشرك الذي يقف الآن أمام الحجرة؟ يا رسول الله، يا رسول الله المدد، يا رسول الله الغوث، إني في كذا، إني في كذا. صحيح يقولون هذا، والله لولا الشرط والبوليس المحيط بالحجرة لركع الناس وسجدوا، أقسم بالله. وكم وكم يغبطونهم يطوفون قبل ما يسدوا الطواف، يطوف بالحجرة. أم جاي الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسمح لصاحبه أن يقول ما شاء الله وشئته، قال لا، قل ما شاء الله وحده. عاش 23 سنة ورابط الحزام يدعو إلى الله وتوحيده ويرضى أن يعبد مع الله. وهذا يا فاطمة يا حسين يا عبد القادر يا سيدي فلان يا سيدي فلان نسوا الله نسيانا كاملا. الذي يموت على هذه الوضعية إن لم يتدارك الله بأن يشهد شهادة الحق وهو في سياقات الموت وهو يقول لا إله إلا الله ثم يتوفر عنه هو في عداد أهل النار، إلا إذا كان عند سكرات أي في مرضه الأخير ما عرف لا عبد القادر ولا البدوي لا إله إلا الله لا إله إلا الله وتوفاه الله عليه نجا. من مات وآخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. معاشر الأبناء عودا إن شاء الله غدا إلى الدرس، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.